يعني ما زال الفيء خارج الحجرة، بحيث الفيء يكون الجدار أكثر من العرصة، أكثر من العرصة، العرصة اللي هي المساحة الأرضية، المساحة الساحة، ساحة الحجرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع، إلى أن يطلع قرن الشمس الأول الذي هو الأعلى، قرن الشمس الأول هو الأعلى، ثم إذا صليتم الظهر، يعني قرن الشمس ما معنى قرن الشمس؟ لأن الشمس مدورة هكذا، لما تطلع الأعلى الحاجب الأعلى هو إيش المقصود. قال إذا صليتم فإنه وقت إلا إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، الشفق الأحمر، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. هذا حديث عبد الله بن عمر، يعني في أوقات الصلوات، وقد مر معنا كثيرا مثل هذا، هذه المسألة، وهو وأن وقت صلاة الليل الصحيح أنها إلى منتصف الليل، إلى النصف، نصف الليل. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ، ها كتب إليه رجل يستشفع لطلاب عنده وأنهم من أهل السنة حدثهم، فلما جاءوه بهذه الشفاعة فقال والله لو علمت أنكم أهل سنة، أنكم أهل سنة لأتيتكم، بكى قال والله لأتيتكم وحدثتكم في أماكنكم. هذا معاذ بن معاذ كان قاضي، ومع كونه قاضيا ما تغير حفظه، كان ثبتا قويا، يعني دائما القضاء إذا ولوا بالقضاء يتغير حفظهم ويختلطون وإلى آخره ويضعفون في الحديث، لكن هذا كان قاضيا ومع ذلك كان ثبتا. أبو المثنى هو. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر، يعني الآخر وقت انتهاءه، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا صفرت انتهى الوقت الاختياري، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى ابن أبي بكير، هكذا عندك يا أخانا، كلكم عندكم هكذا، شوفوا يحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي كثير، ها يحيى بن أبي بكير، طيب كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة. همام عن قتادة، من همام يا أبا فيصل؟ عن قتادة، اجلس، همام عن قتادة يا أبو عبد الرحمن، ها في المنبه اجلس همام. أحسنت، همام بن حين العوذي. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا الوقت إيش؟ الأول دخول الوقت، وكان ظل الرجل كطوله، هذا آخره، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت من المحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. تعب الإمام مسلم رحمه الله لما يكتب هو يكتب هذا، فلما بلغ هذا الموضع أتى بهذا الأثر. انظر بعد أحاديث أوقات الصلاة. قال: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتاب إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في محضة، مع أنه أن هذه الحكاية تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف لا أن هذه الحكاية لا تتعلق يعني، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلم رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها الحديث لحديث عبد الله بن عمرو، وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها ما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شارك فيما فيها. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه فالاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي. حديث عبد الله بن عمرو هذا أصل في باب المواقيت، أصل في باب المواقيت. فرحم الله الإمام مسلم ابن الحجاج. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل الباب إن شاء الله، ولا نكمل كم باقي لنا. طيب قال حدثني زهير بن حرب، وهو كلام صحيح: لا يستطاع العلم براحة الجسم. تريد ترتاح وتريد علم؟ لا، اتعب للعلم، ارحل للعلم، احفظ، سارع سابق إخوانك، تحفظ آية ترتفع درجة في الجنة، تتعلم علم تعمل به كلما ازددت في الأجور العظيمة. لا يستطاع العلم براحة الجسد، يبغاله حفظ، يبغاله مراجعة، يبغاله مذاكرة، يبغاله رحلة، يبغاله سؤال، يبغاله سماع، يبغاله تأني، تفكر في المسائل، جمع الطرق، جمع كلام أهل العلم، هذا كله ما هو سهل، ما هو سهل، يحتاج تعب، يحتاج مصابرة ومثابرة وتآزر بين الأخوة، هذا فائدة وهذا فائدة، وأنت تستمع لهذا الدرس تذهب تبثه حتى يثبت عندك أولا، وتدعو إلى الله عز وجل بهذا، فأنت إن شاء الله في خير عظيم. بهذا ينال العلم، بالعلم بالمسارعة والمسابقة في تحصيله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. طيب نكمل هذا ونكتفي إن شاء الله. قال حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق. قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم